أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء

الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يأكلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم.